بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في تشبيه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الشبه. هذا وثم بلية مستورة فيهم سأبديها لكم ببيان. هذه تبين ابن القيم في هذا الفصل نوع من الباطل الذي وقع فيه المعطلة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، وهي بلية التحريف. وبها شابه اليهود، فالله أخبر عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضع في مواضع من القرآن في سورة المائدة وغيرها من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع. وهؤلاء الضلال المبتدع المعطلة أيضا من طرائقهم الباطلة تحريف الكتاب والسنة. فلما عطلوا ونفوا الصفات بالشبهات الزائفة الداحضة، ماذا يصنعون بهذه النصوص المعارضة لمذهبهم الدالة على إثبات الصفات؟ يقفون منها موقف التحريف، يحرفون ويسمون هذا التحريف تأويلا، يقولون يجب في هذه النصوص التأويل، والحقيقة إنه تحريف، لأن التأويل معناه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، صرف الكلام عن ظاهره. فإن كان لدليل صحيح فالتأويل صحيح، وإن كان لشبهات داحضة باطلة فهو تحريف، فالحقيقة أنه تحريف لا تأويل، لكن يسمونه تأويلا ليقبل، لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. أما التحريف فهو باطل مطلقا، لأنه صرف للكلام بكلام الله ورسوله عن ظاهره بغير حجة توجب ذلك. فالناظم ابن القيم في هذا الفصل يذكر شبه المعطلة باليهود، وذلك بتحريفهم بكلام الله وكلام رسوله، فهم بهذا شبه اليهود الذين ذمهم الله بهذه الخصلة المقبوحة. نعم، عاد البيت. هذا وثم بلية مستورة فيهم سأبديها لكم ببيان. ورث المحرف من يهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان. اليهود جمعوا بين التحريف والتبديل وكتمان الحق، ذمهم الله بذلك في مواضع من القرآن. فهؤلاء المعطلة ورثوا التحريف والتبديل من اليهود، فكانوا مشبهين في ذلك باليهود، مشبهين ومشبهين في ذلك باليهود الذين ذمهم الله بما ارتكبوه من القبائح. نعم. فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان. الثلاثة التحريف والتبديل والكتمان. فهذا المبطل أراد أن يجمع بين هذه الثلاثة فعصت عليه، يعني لم يتهيأ له أن يجمع بين هذه الثلاثة فعصت عليه، استعصت وصعب عليه مثلا كتمان النصوص أو تبديل ألفاظ النصوص فاعتنق التحريف لأنه أيسر، تبديل آيات القرآن هذا عسير، القرآن محفوظ، فذهب لتحريف المعاني وتغييرها. نعم، آية. فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان. إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان. لفظ النص القرآن محفوظ، محفوظ في النصوص ومكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، فلا يمكنه أن يبدل الآيات ويغيرها بألفاظ أخرى، ولا يمكن أن يكتمها، فإن ذلك معلوم عند عامة المسلمين. القرآن وكذلك الحديث محفوظ ومروي في السنن والمسانيد والأمهات عند الرواة والحافظين لحديث رسول الله. نعم. فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان. لما استعصى عليه التبديل والكتمان لجأ إلى تبديل المعاني وتفسير هذه النصوص بغير ما تدل عليه، بغير ما يدل عليه ظاهره. نعم. فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان. نعم. فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقان. لما جاء إلى هذه الألفاظ فأتى إلى معانيها الحقيقية فنفاها، ثم ألبسها معان أخرى، وهذا معنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر أو الراجح إلى معنى آخر، فأتى المحرف لهذه النصوص ونفى معانيها التي دلت عليها وأبدلها بمعان أخرى. فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقان. فجنى على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعدوان. جنى على المعاني بالنفي والتعطيل، وجنى على الألفاظ بالتحريف والتغيير وتفسيرها بغير ما تدل عليه، فجنى على المعاني والألفاظ، معاني النصوص وألفاظها. نعم. وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان. ولما هؤلاء المعطلة شابه اليهود في التحريف والتبديل والكتمان، شابه اليهود بالتحريف وأرادوا أن يشرفوا مساكهم في التبديل والكتمان، ولكن ذلك استعصى عليه، فذهب يشبه أهل السنة المثبتين للثلاث يشبههم باليهود، ويزعم هذا المبطل أن اليهود مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، فنسب أهل السنة إلى مشابهة اليهود في ذلك، يقولون اليهود مشبع لأنهم يثبتون اليد ويثبتون الأصابع كما جاء في حديث الحبر الذي قال يا محمد إن نجد أن الله يجعل كلا على أصبع والسماء على أصبع والأرض على أصبع. فضحك النبي وتلا قوله وما قدر الله حق قدره كما هو معروف في الحديث المشهور. فقالوا إن اليهود مشبع وأهل السنة الذين يثبتون الصفات اليدين والأصابع والوجه أنهم مشبع كاليهود. نعم أعيد لك. أحسن إليك. وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان. كقول القائل ومكني بدائها وانسلتي، يعني هم الذين شابهوا اليهود ولكنهم نقلوا هذا الشبه المقبوح الذين هم أهله نسبوه لحزب الله لحزب الرحمن أهل السنة والجماعة فرموهم به وهم أعنى المعطلة أحق بهذا الشبه أحق بمشابهة اليهود. نعم وأتوا. وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم فمن الذي يلحان. يقول المعطل إن اليهود مشبهة وأنتم أهل السنة حزب الله حزب الهدى أنتم مشبهة لأنكم تثبتون الصفات كاليهود، فلماذا تنكرون علينا وترموننا بمشابهة اليهود؟ يقول بل أنتم الذين شابهتم اليهود بإثباتكم للصفات، فاليهود مشبهة وأنتم مشبهة. نعم صحيح. إذ قال إنهم مشبهات وأنتم مثلهم فمن الذي يلحاني في هتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. فمن الذي نعم فمن الذي أحسنت في هتك أستار اليهود وشبههم. قال إذ قال إنهم مشبهات وأنتم مثلهم فمن الذي يلحاني في هتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. شكرا على هذا البيت. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أتى إلى حزب الهدى وقال أنتم الذين تشبهون اليهود لأن اليهود مجسمة، لأنهم قالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله بخيل، وقالوا إن الله بكى وحزن، وقالوا إن الله تعالى تعب فجسموا، وأنتم كذلك جسمتم، فأنتم الذين أشبهتم اليهود. انظر كيف الطغيان والعياذ بالله. وقوله في الحقيقة أنهم يعني يقولون إن اليهود مشبهة لا بنسبة النقائص، صحيح أنهم مشبهة بهذا الاعتبار، لكن المعطلة يعنون أن اليهود يثبتون، وقولهم يد الله مغلولة تتضمن إثبات اليد لله، وقولهم إن له أصابع ويجعل عليها المخلوقات يوم القيامة يرون أن هذا تشبيه، وأهل السنة يثبتون هذه الصفات. أما الفقر والعجز فأهل السنة لم يقل أحد منهم بشيء من ذلك. فشرح الشيخ لهذا البيت بهذا المعنى ليس بالبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله فمن الذي يلحاني، أي فمن يلومني إذا قلت إنكم مشبهة كاليهود. نعم مش فاجر في بيت فاجر. قال: يا مسلمون بحق ربكم اسمعوا. لا، البيت هذا قبل بالتحريف. قوله فجنى على المعنى. لا فاجر، ما ذكر شيء حصل في البيت هذا. ماشي، هذا ماشي. ماشي على الواحد. لكن البيت اللي بعده. نعم، اقرأ اقرأ. تفضل. أحسن عليك. إيش بعد يلحاني؟ يا مسلمين بحق، قال: في هتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفاني. ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. يعني يدعو المسلمين أهل العقول وأهل الفكر أن ينظروا في عقيدة اليهود وفيما يقولونه في عقيدة أهل السنة وفي عقيدة المعطلة، من هو الأحق بشبع اليهود، فليتدبر العقل المنصف يعلم يقينا أن الذين شابهوا اليهود هم المعطلة نفاة الصفات، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضع. وأما أهل السنة فهم بريئون من شبه اليهود، فأهل السنة معظمون لله مثبتون لصفاته، وأما اليهود فإنهم أكثر الطوائف تنقصا لرب العالمين. بل اليهود من وجه خير من أولئك المعطلة، لأن المعطلة يثبتون ما يثبتون من الصفات، وأما المعطلة فينفون صفات الله. فاليهود من وجه خير من المعطلة، ومن أجل ذلك وقف المعطلة من أهل السنة موقفهم من اليهود، فقالوا اليهود مشبهة وأنتم أهل السنة مشبهة. نعم صحيح. كما تقدم. نعم. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. هذا بيان لوجه الشبه ومثال بين لتحريف اليهود وتبليلهم وتحريف الجهمي. فاليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدل القول الذي قيل لهم وقالوا حنطة. والجهمي أبدل استوى بالتولى وزاد اللام. فهذا وجه الشبه بين اليهود وبين المعطل في التحريف. فاليهود بدلوا وقالوا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. والمعطلة أيضا سلكوا هذا المسلك، فبدلوا استوى باستولى، وصدق عليهم أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم. جيد. أحسنك. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. لغة وعقلا استوى واستولى بينهما فرق في اللغة. استوى يعني على الشيء واستقر، واستولى استولى عليه بالملك والسلطان، فرق بينهما لغة. وكذلك في حق الله سبحانه وتعالى، هل كان العرش خارج ملك الله ثم استولى عليه؟ كلا، هذا معنى باطن في العقل والشرع. هذا التحريف باطن لغة وشرعا. نعم، آية البيت. أحسن لك. قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. عشرون وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. يعني أن هذا التحريف باطل من وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، من وجوه كثيرة كلها تبطل هذا التأويل، تأويل استوى باستولى. وجوه يعني وجوه شرعية نقلية ووجوه عقلية، وذكر الناظم أن شيخ الإسلام ألف في ذلك مؤلف كما سيشير إليه في الأبيات التالية. وقد زاد ابن القيم وأضاف على العشرين عشرين أو أكثر من وجه مما يبطل هذا التأويل. نعم. عشرون وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني. رحمه الله، يشير إلى تأليف، يشير إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه الذي ألف هذه الرسالة وضمنها هذه الوجوه الدالة على بطلان تأويل وتفسير استوى باستولى. نعم. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيان. هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. يعني أنه ذكر هذه الوجوه 40 الدالة على بطلان هذا التأويل التحريف. هذه الوجوه 40 ذكرها في كتابه المعروف الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعم. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود في حنطة، ولام الجهمي في استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، زيادة في كلام الله. الله قال لهم قولوا حطة، وهم بدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا حنطة. والجهمي قيل له الله استوى، وهو قال استولى. نعم. نون اليهود، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم. وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينت إخوان. أخواني أحسنك. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه. أعوذ بالله، كل هذا من قلب الموازين وقلب الحقائق وعظيم البهتان. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان الله. يقولون إن أهل السنة في إثبات أو بإثبات لعلو الله وأنه في السماء، إنهم بهذا شابهوا فرعون، بل أخذوه عن فرعون، وهذا من فظائع البهتان وشر البهتان، البهتان الكذب والصراح الذي هو غاية في البطلان. سبحانك هذا بهتان عظيم. فصل. فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها، وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه. يزعمون أن قول فرعون لهامان بن نمرة لعلي أبلغ أسباب السماوات، أن هذا يقتضي أنه يعتقد العلو، يعتقد علو الله سبحان الله. هو لم يقر بالله، هو جاحد، فكيف يدعي أن الله في السماء وأن الرب في السماء؟ هو جاحد، يقول ما رب العالمين. فعندهم أن من يثبت العلو لله فإنه يشبه بذلك فرعون الذي ادعى أن الله في السماء بقوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هو جاحد لإله موسى منكر. فهذا من فرط التلبيس، من فرط التلبيس والبهتان. وفي الحقيقة إن هذه الواقع أو هذا القول هو دليل لأهل السنة على علو الله، وأن فرعون طلب إله موسى في السماء لأن موسى قال إن إلهه في السماء. فأهل السنة يجعلون هذه القصة وهذا القول من فرعون يجعلونه دليلا لإثبات علو الله. ففرعون لا يعتقد علو الله، بل لا يعتقد وجودا لله أصلا، لكنه يعتقد أن موسى يزعم أن إلهه في السماء وهو حق. موسى أخبر عن ربه وأنه في السماء، فذهب فرعون يطلب إله موسى في السماء لأن موسى ذكر وأخبر بأن إلهه في السماء. فأهل السنة موسوية، وهؤلاء المعطلة فرعونية، هم أشبه، هم أحق بمشابهة فرعون. المعطلة نفاة العلو أحق بالشبه بفرعون، ولكن كما قيل رمتني بدائها وسلم. نعم. ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو، وذاك في القرآن. يقول مذهب فرعون وعقيدته أن الله في السماء وأن هذا في القرآن، يقول هذا ثابت في القرآن، ويستدلون بالآية، إن هذا من العجائب. صحيح، كيف هو جاحد ممكن لوجود الله ثم يقال إنه يعتقد العلو؟ إثبات العلو فرعا عن إثبات الوجود. ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو، وذاك في القرآن. نعم. ولذاك قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام منها ماني. هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان. يقول إن هذا لم نفتره على هؤلاء الجهمية ومن قال بقوله، لم نفتره بل وجدناه في كتبهم وسمعناه من أفواههم، فليس ذلك من التجني عليهم، بل هي حكاية أمر محقق عندهم، وأنهم زعموا ذلك وادعوا أن فرعون يعتقد العلو، وكل من اثبت العلو لله فهو مشبه لفرعون عندهم. نعم. أحسنك. فاسمع إذا من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن. نعم. وانظر إلى من قال موسى كاذب حين ادعى فوقية الرحمن. نعم. فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان، ويقول ذاك مبدل للدين ساع بالفساد وذا من البهتان. يشير إلى ما جاء في قوله تعالى، قال فرعون ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يهدد موسى بالقتل خوفا على دينهم، على دين قومه وهو تأليهه وعبادته، وأن يظهر الفساد، فعنده التوحيد هو الفساد، يقول أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وموسى ما الذي يظهر؟ موسى إن إذا أظهر إنما يظهر التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. هؤلاء الكفرة وأشباههم يعني يبدلون ويغيرون الحقائق ويجعلون الإصلاح فسادا والفساد إصلاحا، كما قال إخوانهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم. إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى به المولود من عمران. إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى به المولود من عمران، يعني هو المورث، فرعون رمى موسى بالإفساد إن يخاف يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، إذن فهو المورث للمدعين الإصلاح والرامين المصلحين بالفساد، هو المورث لهم، فهو رمى موسى بالإفساد وتبديل دينه، وهؤلاء يرمون على السنة ويرمون على الحق بمثل ذلك، ففرعون هو المورث لهم هذه الدعوة وهذا البهتان. نعم. فهو الإمام لهم وهاديهم ومتبوع يقودهم إلى النيران. نعم. فرعون هو مقدم قومه، يقدم قومه إلى يقدم قومه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون الرشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم. أحسنك. هو أنكر الوصفين وصف الفوق والتكليم إنكارا على البهتان. يعني إبراهيم أنكر الوصفين لأنه جاحد لله رب العالمين، فهو منكر لعلوه ولكلامه بالضوء. فمن الجاحد لرب العالمين كيف هل يثبت له علوا أو كلاما؟ لا، لأنه عدم، العدم لا يوصف بعلو ولا كلام. هو أنكر الوصفين، التكريم بتكريمه لموسى، والعلو كذلك. نعم، فهو أنكر الوصفين. نعم. وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنيان. عيد البيت أحصيك. هو أنكر الوصفين، وصف الفوق والتكليم إنكارا على البهتان، إذ قصده إنكار ذات الرب، فالتعطيل مرقاة لذا النكران. وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنيان. يعني المعطلة احتالوا على مذهبهم بما أوردوه من الشبهات، وتوسلوا بهذه الشبهات إلى مذهبهم في التعطيل ونفي الصفات. وفرعون عطل وجود الله تعطيلا اقتضاه نفي علوه تعالى وكلامه، فنفي الوجود يستلزم نفي الكلام ونفي العلو. نعم، أعد الأبيات هذه. أحصيك. هو أنكر الوصفين، وصف الفوق والتكليم إنكارا على البهتان، إذ قصده إنكار ذات الرب، فالتعطيل مرقاة لذا النكران. يعني نفي التكليم ونفي العلو وسيلة إلى نفي التعطيل، إلى مقصوده الأعظم وهو تعطيل وجود الرب. فقصده في نفي العلو ونفي الكلام هو التوصل إلى نفي وجود الله، لأن هذا هو أصل مذهبه، هو أصل مذهبه. نعم. أحسنت. وأتى بذاك مفكرا ومقدرا، ورث الوليد العابد الأوثان. يشير إلى قصة الوليد ابن المغيرة الذي أخبر الله عن قصته: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، إلى آخر الآيات. فكر وقدر، قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فجعل كلام الله وزعم أنه كلام محمد، نعم. وأتى إلى التعطيل من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران. وأتى به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان. نعم، أشكال الشيء على هذه الأبيات. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله هو أنكر وصف الفوق، فأنكر وصف الله بالعلو، لأنه إنما قال لهامان: ابن لي صرحا، من باب التهكم من موسى من وجه، ومن باب التضليل لقومه من وجه آخر، لأنه سيقول: صعدت ولم أجد، فأنكر الفوقية. قوله هو التكليم، أي وأنكر التكليم. كيف أنكر التكليم؟ لأنه أنكر رسالة موسى، ورسالة موسى ثبتت بالوحي وهو تكليم الله، ففرعون أنكر الفوقية والتكليم، وهؤلاء المعطلة أنكروا الفوقية والتكليم جميعا. قوله إذ قصده إنكار ذات الرب فالتعطيل مرقاة لذا النكران، قصد فرعون إنكار ذات الرب والتعطيل من هؤلاء المعطلة مرقاة لذا النكران، لأن هؤلاء المعطلة إذا حققت مذهبهم صارت نتيجته ألا رب موجود، نسأل الله العافية. وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنيان، وأتى بذاك مفكرا ومقدرا، ورث الوليد العابد الأوثان. قوله سواه يريد بذلك أهل التعطيل، أتوا بسلم وآلة وقانون، والمراد به قانون الكلام، إذ كان كذا لزم منه كذا، إذا كان الله فوق لزم أن يكون جسما، إذا كان جسما لزم أن يكون مماثلا للمخلوق، وهكذا. فأتوا بقانون، وفرعون ما أتى بهذا القانون، ماذا صنع؟ أنكر رأسا، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهو أحسن سيرة منهم لأنه أصرح منهم، أما هؤلاء فأتوا بهذه القوانين يلعبون بها على الناس. قوله ورث الوليد العابد الأوثان، من هو الوليد؟ الوليد بن المغيرة الذي قال الله عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، والنتيجة فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هؤلاء المتكلمون المعطلون صاروا يفكرون ويقدرون ويأتون بقوانين ويأتون بحجج واهية، يدعونها عقليات وهي وهميات وليست بحقيقة، فهم ورثوا فرعون صاحب موسى، وورثوا الوليد أحد زعماء الكفر في هذه الأمة. وأتى إلى التعطيل من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران، أتى إلى التعطيل من أبوابه من أجل أن يلج التعطيل وألوجا محكمة، لأن الذي يأتي الشيء من بابه يدخله دخولا محكمة، أما الذي يأتي من ظهور البيوت يتسلقها تسلقا فقد يسقط ويموت ولا يصل إلى مراده. لكن هؤلاء أتوا إلى التعطيل من أبوابه بما كسوه من هذه الحجج الواهية التي قال واصفها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم صحيح. وأتى به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان. هم يسمون نفي الصفات تنزيه وتوحيد، ويسمون إثبات الصفات تشبيها وتجسيما وتركيبا. نعم صحيح. فاللفظ قد أنشاه من تلقائه وكساه وصف الواحد المنان. والناس كلهم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخان. هو الغالب على الناس نقص العقول ونقص التفكير، فلا يدركون حقائق الأشياء، فيغلب عليهم تغلب عليهم الصبيانية وهو مستوى نقص العقل، فهؤلاء لا يدركون ما وراء الألفاظ والمعاني، فتنطلي عليهم الشبهات ويروج عليهم الباطل بالتزوير والتزويق والتلبيس. إنما أهل العقول وأهل الألباب هم الذين لا تنطلي عليهم، فيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. إلا أناسا سلموا للوحي هم أهل البلوغ وأعقل الإنسان. نعم. فأتى إلى الصبيان فانقادوا له كالشاء إذ تنقاد للجوبان. فانظر إلى عقل صغير في يدي شيطان ما يلقى من الشيطان. يعني إن المعطل بالشبهات التي ابتدعها واختراها إنما يروج باطله على الناقصين الذين هم في مستوى الصبيان لا يدركون حقائق المعاني ولا يدركون ما وراء الأمور فيلبس عليهم. لذلك تلاعب هؤلاء بعقول كثير من الناس فأضلوهم. أما أهل البصائر وأهل العقول فلا يروج عليهم هذا الباطل. نعم. قالوا فسروا عند سنه الراعي الغنم تنقاد الراعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل. وهذا نوع من أنواع الباطل، عندهم الكتمان والتحريف، ومن أساليب أهل الباطل وأهل الضلال التلبيس، لبس الحق وخلط الحق بالباطل، وهذا كله مما وصل الله به اليهود. اليهود جمعوا بين هذه الخصال المقبوحة: كتمان الحق وتلبيس الحق بالباطل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فمن قبائل اليهود لبس الحق بالباطل، وهؤلاء الذين ساروا على طريقهم أيضا أخذوا بهذا المنهج لبس الحق بالباطل، لأن لبس الحق بالباطل يروج الباطل. إذا خلط الباطل بحق فإن ما فيه من الحق يروجه، وهذا منهج من منهج المفسدين. ومن هذا اللبس تسمية الحق بالأسماء التي تنفر عنها الناس، وتسمية الباطل بالأسماء التي يعني يرضاها المؤمنون، فيسمون إثبات الصفات تشبيها وتجزيما، ونفي الصفات تنزيها وتوحيدا وتعظيما. هذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط الحق بالباطل ليروج، لأن الباطل خالص لا يقبله أكثر الناس، إنما يروج كثير من الباطل بمزجه بشيء من الحق. نعم. صحيح. قالوا: إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلساني. نعم. فسلوا كم للعرش معنى واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني. يعني من طرق نفي الاستواء لله هو أنهم يدعون أن العرش له معاني متعددة في الوضع، والاستواء له معاني، فأي المعاني تعنون؟ فيلبسون على الضعيف الجاهل باللغة والجاهل بمقتضيات الشرع، يلبسون عليه بمثل هذا الكلام. يعني إذا قال السني إن الله فوق العرش ومستوى العرش، فقل له: العرش كم له من معنى؟ والاستواء كم له من معنى؟ أي الاستواء تعنون؟ وأي العرش تعنون؟ آية البيت. قالوا: إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلساني. المجسم هو المثبت لعلو الله على العرش. نعم. فسلوا كم للعرش معنى واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني. نعم. وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمرو فذاك إمام هذا الشان. أيضا حرف كلمة على لها ما لها في اللغة وعند النحاة, وعند النحاة لها معاني, فجعلوا لفظ استوى على العرش في احتمالات, استوى له معاني والعرش له معاني وعلى لها معاني, وبهذا يحصل التلبيس على الأغبياء والجهلاء. اشكال على البيت الأخير على عمرو. قال قوله لدى عمرو وهو سيبويه. نعم تمام. عمرو بن عثمان. بس انتهى. انتهى حصولك. قوله تملها من معنى ايش؟ قال فعلى لها معان واستوى لها معان والعرش لها معان فاسألوه أي المعاني يراد. نعم بعد اقرأ النوم. وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمرو فذاك إمام هذا الشان. بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان. هل يقول معطل الملبس يقوله للسني الذي عبر عنه بالمجسم؟ المجسم عنده هو المثبت لعلو الله على خلقه, فإذا قال لك المجسم إن الله فوق العرش فاسأله عن معنى العرش فإن له معاني. ما المراد بالعرش وما المراد بالسواء وما المعنى المراد من على؟ فكلها ألفاظ محتملة, فأي هذه المعاني مراد؟ كل هذا من أساليب التلبيس والتضليل واللعب على قاصري العقل والعلم. نعم. فاسمع فذاك معطل هذه الجعاجع ما الذي فيها من الهذيان. قل للمجعجع ويلك اعقل ذا الذي قد قلته إن كنت ذا عرفان. العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمعهود في الأذهان. يعني ما في لا يحتمل العرش لا يحتمل إلا معنى واحد, فأل للعهد الذهني. العرش عرش الله الذي خلقه وجعله أعلى المخلوقات, ليس لم يأتي النص على عرش استوى على عرش الرحمن على عرش استوى, لا على العرش. أل للعهد الذهني. نعم. حسنا. العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمعهود في الأذهان. ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان. نعم. ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن. منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على أركان. كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان. يعني لم يفهم منه إلا عرش الرحمن شيء معين وهو عرش الرحمن, لم يفهم منه عرش بلقيس ولا غيره, إنما عرفوا لأنهم عندهم مستقر إن المراد به شيء معين هو عرش الرحمن الذي استوى عليه سبحانه وتعالى. هذا لم يفهموا منه. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على أركان، كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان، كلا ولا العرش الذي إن ثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني، كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان. يعني لم يفهموا منها شيء من هذه المعاني، إذا لم يفهموا منها إلا عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، لم يفهموا منها شيئا من تلك المعاني البعيدة، لا عرش، لا عرش بلقيس ولا غيرها، ولا عرش على البحر، ولا العروش التي تعمل للأعناب وهو الذي أنشأ جنات معروشات. يعني من عادة يعني الذين يزرعون العنب لأنها تمتد أغصانها يتخذون لها عروشا لتتمدد فوقه، ولهذا قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات، أي ذات عروش وغير معروشات. فابن القيم يشير إلى هذه. نعم. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، نعمة الإسلام والسنة والإيمان بما أخبر به تعالى وأخبر به رسوله. نعم. لم يفهم. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان. هذا البيت. وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان. يشير إلى أن استوى في الآيات موصول بحرف على التي تدل على العلو، فإن استوى يأتي تارة المطلق ومعناه التمام، مثل قوله تعالى فلما بلغ شده واستوى، هنا معناه كمل وتم، ويأتي معدا بفي معدا تارة بحرف وتارة يكون معدا بعلى ويكون معناه العلو، وتارة يكون معدا بالواو يقولون ويدل على التسوية، استوى الماء والخشبة، الواو أو المائية، استوى الماء والخشبة. نعم. ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني. يعني ما فيه احتمالات، هو معد بحرف على وهي واضحة تدل على العلو. إشكال الشيء على الأبيات هذه. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: لم تفهم الأذهان منه سريرا بلقيس ولا بيتا على الأركان. قوله لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس المعطل يقول الرحمن على العرش استوى، يعني على عرش بلقيس التي قال الله عنه ولها عرش عظيم. هل أحد يفهم هذا؟ الجواب أبدا. قوله ولا بيتا على الأركان، العرش يطلق على السقف على الأعمدة. هل هو يفهم الناس من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استوى على سقف على أعمدة؟ الجواب أبدا لا يفهمون ذلك. قوله كلا ولا عرشا على بحر، العرش على البحر هذا عرش الشيطان، فالشيطان ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده لإضلال الناس، فهل أحد يفهم أن المراد بالعرش الذي استوى عليه الرحمن هو عرش الشيطان الذي على البحر؟ الجواب كلا. قوله ولا عرش لجبريل بلا بنيان، أيضا لا يفهمون منه عرش جبريل، وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما تأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه سمع صوتا فرفع رأسه فإذا هو جبريل على كرسي بين السماء والأرض، هذا عرش جبريل. كلا ولا العرش الذي إن ثل من عبد هوى تحت الحضير الداني، قوله ثل يعني هدم، قوله من عبد هوى تحت الحضير الداني، من هو عرشه هذا؟ الجواب عرش السلطان، فالملك له عرش، لكن لو جاء واحد من تحته يجره سقط. هل يفهم الناس أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استوى على عرش السلطان؟ كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان، ما فهموا أنه استوى على عرش الكروم الأعناب أبدا. إذن هذه الأسماء للعرش كلها لا يمكن أن تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إذن ترديدهم لهذا الكلام وقولهم العرش يحتمل معاني كثيرة باطلة، لأن كل هذه المعاني التي يذكرونها لا تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قوله لكنها فهمت بحمد الله، هذا معطوف على قوله لم تفهم الأذهان. انتهينا الآن من العرش وتشكيكهم في معناه، وتبين لنا أن ما ذكروا من المعاني لا يرد على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأشباهها، لأن العرش هنا المراد به العرش المعهود وهو عرش الله عز وجل. بقي لنا استوى، فاستوى لها عدة معان، فإذا تبقى مجملة لا يعرف المقصود منها. فيقول رحمه الله وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، في قوله تعالى استوى على العرش استوى مقيد بحرف يعرف معناه به، فمعنى استوى على الشيء يعني على عليه، وهذا واضح لا يحتمل سواه، ولهذا قال لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني. هذه الثلاثة نفاها بالأول بالنسبة للعرش، ونفاها بالثاني بالنسبة لاستوى ليس فيه إجمال حتى يكون موهما، ولا فيه اشتراك يعني أنه موضوع لمعنيين على السواء، ولا فيه مجاز بل هو حقيقة في سياقه. الفصل انتهى؟ لا الفصل باقي طويل، قرابة 15 بيت. لا لا رقم كم على اللي وصلت له؟ 1970. اقرأ بيتين شوف في موقف من هالكد. ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني، تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان. هذا تأكيد أن تقييده بعلى يدل على معناه المراد وهو العلو، فإن استوى كما تقدم يأتي تارة مطلقة بمعنى التمام وتارة مقيد بالواو استوى الماء وحسبه يدل على التساوي، ويأتي مقيد بعلى ويكون معناه العلو. نعم. فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان. فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان. إذا تركب مع إلى استوى إلى فمعناه الصعود أيضا، ثم استوى إلى السماء يعني صعيدا. وكذلك إذا ترتب مع على كان معناه العلو نصا. نعم. وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان. نعم. لكن على العرش استوى هو مطلق من بعد ما قد تم بالأركان. نعم. لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان. نعم. فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني. والذي قلت لكم إذا قيل بواو المعية استوى مقيد المعية كان معنى التسويع استوى الماء والحسب. نعم. فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان. مثل فلما بلغ شده واستوى غير مقيد بحرف. أعيد البيت. فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان. نعم. لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان. نعم. وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان. نعم. وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني. لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان. يعني لو وجد أن الرحمن تحتمل معاني لقال هذا أيضا محتمل ولا ندري من المراد بالرحمن، لكنه لم يستطع أن يدعي ذلك. أعيد البيت. يا ويحه. أحسنك. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني. لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان. نعم. فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببيان. نعم. الرحمن هو الله تعالى لا غيره، وهو ذو الرحمة موصوف بالرحمة، الرحمة صفة فعلية وذاتية. نعم. ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان. نعم. أنت شكرت على أحلناكم، هل هو يعني كتب المعطلة كما تقدم وأن هذا موجود في كتبهم لم نفتري عليهم؟ حناكم من المحال. قوله فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه أي في معنى الرحمن على العرش استوى قالوا ما قد ساءكم. قوله الكيمان جمع أكوام، والأكوام جمع كومة وهي الشيء المجتمع، ولهذا إذا أراد الناس أن يقولوا عن الشيء أنه كثير قالوا عندنا كومة من الإبل، كومة من الغنم، كومة من الطعام. فالكيمان هنا فعلان جمع أكوام، وأكوام جمع كومة فقط. قالوا حلناكم، إشكال المحلقين. يصير الخطاب يقول أحلناكم، يعني أيها المعطلة، أيها النفاة، أحلناكم على كتب لهم أي لأهل السنة، فارجعوا إليه تجدون ما قالوه في هذه النصوص. تمام، حسوا في الزبير. حسنا إليه. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، نعم، امرأة عليها قضاء الصيام من رمضان ماضي فقضت بعد عدة سنوات، فهل يلزمها إطعام أيضا لأنها تأخرت في القضاء؟ إذا كان من غير علم فينبغي لها أن تطعم كل يوم المسكين، ولكن لا يتكرر الإطعام. إذا كانت أطعمت عن تأخيره لسنة فلا تكرر، ولو تأخر 3 أو 4 سنين فلا يلزمها إلا إطعام واحد إذا كان التأخير من غير عذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما هي الأوقات المستحبة لزيارة القبور، وما هو الدعاء أثناء الزيارة؟ ليس لزيارة القبور وقت محدود، والدعاء المشروع هو السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وما أشبه ذلك مما وردت به السنة. المقصود من زيارة القبور وتذكر الآخرة كما في الحديث الصحيح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإن تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما الفرق بين التوحيد الواجب والتوحيد المستحب؟ التوحيد واجب، ما في توحيد مستحب. التوحيد يجب التوحيد لله بالإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ويجب الإخلاص في جميع الأعمال، فليس في التوحيد. من أين أتيت بالتوحيد المستحب؟ توحيد الله واجب في جميع الأعمال وإن كانت مستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما هي الكتب التي ينبغي قراءتها لأكون إن شاء الله مؤهلا للرد على أسئلة الملحدين وغير المسلمين ودعوتهم إلى الإسلام؟ التحق بكلية أصول الدين، وتعلم مسائل العقيدة، واقرأ في كتب أهل السنة حتى تكون مؤهلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، إذا عدي الاستواء بإلى، فبعضهم يقول معناها القصد وبعضهم يقول العلو، فهل بينهما فرق؟ بينهما بعض الفرق، قصد إلى كذا أو عمد إلى كذا أو صعد إلى كذا، وكل منهما صحيح ثم استوى إلى السماء فسر بهذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل يوجد سعة في اختلاف رؤية الهلال بين الدول في بداية الشهر ونهايته، أم أن الأمر إلزامي؟ فيها خلاف كثير بين أهل العلم، والذي عليه عمل المسلمين أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لكل أهل بلد رؤيتهم. وكانت البلاد يعني لا يدري بعضهم عن بعض قديما، أخيرا لما جاءت هذه الاتصالات صار يدري بعضهم عن بعض. فالبلاد المتقاربة ينبغي أن يكون حكمها واحد. ومن أهل العلم من يقول إن رؤية كل أهل بلد رؤية للجميع، كما في المذهب المشهور عند الحنابلة: إذا رآه أهل بلد، هذه العبارة، لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا في القديم لا يمكن، أما الآن ممكن. القديم لا يمكن لأنه لا أحد يدري عن أحد، أهل المشرق لا يدري عن أهل المغرب، بل هو أقرب من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم تصميم مقاطع القرآن مرئية على صور طبيعية كصور الأشجار والأنهار عند آيات وصف الجنة، وصور نار وبراكين في آيات وصف النار؟ هذا غلط، هذا غلط. النار والجنة أعظم من ذلك، فلا تشبه النار بهذه النار، هذا ينزع يعني عظمتها في النفوس. نار الله الكبرى لا تصورها العقول، ليست من جنس هذه النار، هي نار، نار لا شك، لكنها عظيمة. النار الكبرى والجنة لا تمثل بشجرة نشاهدها، فهذا يهون أمر الجنة والنار في النفوس. الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. ويقول أحسن الله إليك في تكملة السؤال: فإن كنت قد فعلت ذلك سابقا، فهل علي إثم وهل يجب علي حذفها؟ احذفها. نعم، حذفها واستغفر الله، احذفها واستغفر الله. ختاما سم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: بما تنصح إمام مسجد حيث أنه بعد الصلاة يشرع في القراءة من كتاب ولا يترك للمأمومين فرصة لقول الأذكار؟ الأذكار ممكن أن يأتي بها الإنسان وإن كان فيه القارئ، لا يجب الإنصات للقارئ، يمكن أن يسمع وهو في الذكر، لا بأس. والإمام محتاج إلى أنه يقرأ، لأنه لو لم يقرأ بعد السلام لقام الناس وتركوا، ليس في العادة أنهم ينتظرون حتى يشرع الإمام في القراءة في رياض الصالحين ونحو، ليس من العادة أنهم يجلسون ينتظرون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.